ثم بين الله تعالى خطورة إبليس وأنه هو العدو الأول الذي أخرج أبانا آدم من وطنه الأصلي وهو الجنة. فبين الله تعالى خطورة هذا الشيطان وبين كيف نتقي وسوسة وتزيين هذا الشيطان. هذا تقريبا خلاصة الآيات. الله تعالى يقول هنا بعدما بين عذاب الدنيا للأمم الذين كذبوا بالوحي بين ماذا سيحدث يوم القيامة، فقال فلنسألن الذين أرسل إليهم. الذين أرسل إليهم يعني الأمم، ربي يسأل يوم القيامة الأمم هل بلغكم الأنبياء والمرسلون وماذا أجبتم، ولنسألن المرسلين يعني حتى المرسلين ربي يسألهم، ولهذا يوم القيامة هو يوم خطير. فلنقصن عليهم بعلم. القصص والقص هو التتبع، تتبع. لماذا تسمى القصة قصة؟ لأنها الحوادث متسلسلة. فلنقصن عليهم بعلم أي فلا نترك من أعمالهم شيئا إلا وأظهرناه، تتبع. وما كنا غائبين، فالله تعالى لا يغيب، لهذا من الخطأ تسمية الإنسان خليفة الله في الأرض. الخليفة يكون عمن يخلف من يغيب، أما الله فلا يغيب. ولهذا لما تولى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الخلافة جاء رجل وقال له يا خليفة الله، قال متى غاب الله حتى أخلفه؟ بل أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم غاب لأنه مات. إنك ميت وإنهم ميتون. نعم أبو بكر خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم، أما الله من الذي يخلفه؟ فمن الخطأ أن نقول خليفة، خليفة الله. ثم قال والوزن يومئذ الحق. الحق يعني العدل، الميزان يوم القيامة ما فيش نقصان وما فيش زيادة. من فعل سيئة لا يزيد الله عليه، ومن فعل الحسنات لا يهضمها أي لا ينقصها. قال فمن ثقلت موازينه أي ثقلت بالحسنات، من ثقلت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفلحون أي الناجون من النار والداخلون الجنة. الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، أو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب. قال ومن خفت موازينه، خفت موازينه ما فيهاش حسنات كثيرة أو ما فيهاش كلية، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بدخولهم النار بما كانوا بآياتنا يظلمون. يظلمون هنا المعنى أي يكذبون ويجحدون. ثم يمتن الله تعالى على بني آدم ويقول ولقد مكناكم في الأرض، يعني ربي مكننا في الأرض. فالإنسان هو الذي يسير ما خلق الله تعالى في هذه الأرض من المعايش. المعايش جمع معيشة، والمعيشة هو ما يعيش عليه وبه الإنسان. قال ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش. المفروض تشكروا ربي، ولكن قال قليلا ما تشكرون، يعني الشكر قليل في الإنسان. والشكر يا عباد الله يكون بثلاث طرق، يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. بالقلب كيف يكون؟ بالاعتراف والإقرار بأن النعمة من عند من؟ من عند الله، حتى لو كان هناك واسطة إنسان فالواسطة تشكر، ولكن الحقيقة لولا أن الله سخر لك هذا الإنسان لما خدمك. فالنعمة أولا وآخرا هي من عند من؟ من عند الله، هذا الاعتراف. ويكون الشكر كذلك باللسان، بأن تحدث بالنعمة، تحدث بها وتشكر الله عليها وتثني على الله سبحانه وتعالى. وتشكر الإنسان إذا كان واسطة خير، معلش صح. والشكر الثالث أو النوع الثالث من الشكر يكون بماذا؟ بالجوارح. كيف؟ استعمال النعمة في طاعة الله. من استعمل النعمة في غير طاعة الله فلم يشكر، قليلا ما تشكرون. قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، يعني خلق الله آدم من طين ثم صوره على الصورة البشرية الكريمة الجميلة التي ورثها بنوه من بعده. صورة البشر هي من أحسن الصور. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. شوف الإنسان لما يمشي ما يمشيش على بطنه، ما يمشيش على أربع، يمشي مستقيم وعنده البشرة هذه الجميلة والشعر والعينين في مكان لائق والأصابع في اليدين وفي القدمين، يعني شكل جميل. ولهذا من الأخطاء التي يقولها بعض الناس يقول شكله غلط، هذه يقولوها في الشرق الأوسط السعودية وفي مصر، يقولوا فلان شكله غلط، شكله يعني الرسم بتاعه غلط، كي يكون ماشي شباب يعني ما يعجبنيش، يقول شكله غلط. هذا خطأ، ربي ما يغلطش، ربي خلق الإنسان بأحسن تقويم. حتى هو ما كانش جميل الصورة في وجهه هو أحسن الحيوان. ولهذا الإنسان اللي ماشي جميل الصورة لو قلت له أنت الآن يعني لا تعجبك صورتك، إذا نظرت نفسك في المرآة تشمئز، ها ماذا تقول لو جعلناك قطة أو سلحفاة أو ذبابة ترضى؟ يقول لا، يقول إذن اشكر الله سبحانه وتعالى، شيء لازم تكون كما سيدنا يوسف عليه السلام في الجمال. نعم، أنت خلقك الله في أحسن تقويم. ثم قلنا للملائكة اسجدوا، سجود واش؟ سجود تحية. ونحن لما نسجد جهة الكعبة، وإذا كنا قدام الكعبة نسجد إلى الكعبة، هل نسجد لله أو لأنها جهة فقط؟ نسجد لله ولكن جهة الكعبة، الله تعالى جعل لنا هذه الجهة نسجد إليها ليوحد توجهنا. لأنه بعض المتفلسفين قالوا أنتم أيها المسلمون كنت تقولوا باللي ضد الأصنام وعبادة الأوثان وأنتم تسجدون للحجارة، فماذا نقول لهم؟ نحن نتوجه إلى الكعبة ولا نسجد للكعبة، الكعبة حجارة، إنما الله أمرنا أن نسجد إلى جهة الكعبة لتوحيد صفوفنا. إلا إبليس، الملائكة سجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرته؟ أصل الكلمة ما منعك أن تسجد، لماذا زاد لا هنا صلة لتقوية الكلام؟ هذا أسلوب في اللغة العربية، ما منعك ألا تسجد إذ أمرته، مثل قوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب، ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لئلا يعلم أي ليعلم، لا هذه هنا زادها الله تعالى بالتوكيد لتوكيد الكلام، هذا أسلوب عربي، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. إذن ما منعك ألا تسجد، وفي آية أخرى ما منعك أن تسجد. قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. افتخر بأنه من نار وظن أن النار أفضل من الطين، والعكس هو الصحيح، الطين أفضل من النار. وحتى لو كنا النار أفضل من الطين فأنت ما دام جاك أمر من الله فعليك أن تطبق. هنا واش قال ربي؟ قال فاهبط منها، منها يعني من الجنة أو من المقام العالي الذي كنت فيه، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. من الصاغرين، الصغر هو الذل والمهانة ومنتهى الحقارة، منتهى الحقارة. هنا قال فبما أغويتني، شوف هنا رد أن الله هو الذي أغواه ولكن إبليس هو الذي أراد الضلال. فالناس الآن يرام يقولون أن الله هو الذي كتب عليهم المعصية، بمعنى هو الذي أجبرهم عن المعصية. هؤلاء هم أتباع إبليس، أتباع إبليس، وإلا الله تعالى لا يجبر أحدا على المعصية، لا يجبر، أعطاه الاختيار وأعطاه القدرة على فعل المعصية، ثم هو إن شاء فعل المعصية وإن شاء فعل الطاعة. أغويتني معنى أضللتني. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني نقعد لهم في الطريق باش نبعدهم عن الطريق، باش ما يستمروش في المشي، نبعدهم نرميهم للكاف، بعدهم عن الطريق. هناك من يبعده الشيطان عن الطريق كلية، وهناك من يبعده قليلا. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم. شوف الشيطان ما يخلي طريق إلا وسلكه لكي يغوي بني آدم. ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا. مذؤوما يعني ممقوتا، مبغضا، معيبا. مدحورا أي مطرودا ومبعدا من رحمة الله. المدحور والراجيم كلها معناها الطرد والبعد من رحمة الله. لمن تبعك منهم لأمن أن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما. هنا ما كاش رغدا في سورة البقرة رغدا. ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان. الوسوسة هو الصوت الخافي. الوسوسة في اللغة العربية الصوت الخافي، ومعناه هنا هو إلقاء الشيطان لابن آدم في صدره معاني فاسدة ضارة ويزينها له ليعتقدها أو يعمل بها أو يتكلم بها. إذن الوسوسة هي الأشياء الضارة الفاسدة التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان ثم يزينها له. سبحان الله العظيم، المعصية حقيقة الإنسان كي يفكر يشوف باللي مش مليحة. مثلا الخمر، الخمر الريحة تاعها ما تقدرش تشمها، ومع ذلك تجد الإنسان يضعها في فيه وينزلها إلى بطنه، لأن الشيطان وش يدير له؟ يزينها له. فالمعصية لما الإنسان يتمعن فيها يجد أنها ضارة، ولكن الشيطان يسحر عقل الإنسان حتى يردها له جميلة وحسنة. فوسوس لهم الشيطان أي ألقى في صدورهما كلاما فاسدا ضارا. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. هذه النتيجة، النتيجة أن المعصية تعري الإنسان. وقال ما نهاكما ربكما، هذه الوسواس، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فالشيطان يزين كما ذكرنا في دروس، وش دروس مداخل الشيطان، أن من طرق الشيطان تزيين الباطل. كما الآن المتبرجات وش يقولون، يقولون لهم باللي هذا هو التقدم، تحضر الإنسان اللي يحلق اللحية تاعه، يقول هذا هو الجمال، هذا دوك راك بلادي شباب، كنت غامر واحد بهذه اللحية هذه، يقولوها حتى اللي ما يقولهاش بلسانه راه يقولها في قلبه، بدليل أنه إذا كان واحد معهم ملتزم ويحترموه ما يهضروا له بصح، إذا جاء ظرف من الظروف نحى اللحية يقولوا له راك هذاك شباب هاك مليح، باين باللي من الأول ما مش حابينها. هذا كله من تزيين الشيطان. كذلك الربا، الربا هو يؤدي إلى خراب الاقتصاد، خراب البلدان، يؤدي إلى الأزمات الاقتصادية، ولكن وش يقولوه الفائدة، سميه واش فائدة، نسبة الفائدة، وهكذا الرقص يسميه الفنون الجميلة، والرسم، رسم والنحت، نحت الأصنام والتماثيل يسموها فنون، هكذا. إذن الشيطان ما قال لهمش ما ليش كلوا من الشجرة يا آدم وحواء، كلوا منها بعد استغفروا على بالي بلاكم غلطين، لا قال لهم على بالكم باللي علاش قال لكم ربي ما تاكلوش من الشجرة، خاطر لو كان تاكلوا من الشجرة تولوا ملكين وتكونوا خالدين، فكونوا منها باش تولوا ملكين أو تكونوا من الخالدين. وقاسمهما، ما تقاسمهما، حالف لهما وأقسم لهما، حالف لكل واحد منهما. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، دلاهما أدناهما شيئا فشيئا بخداعه وتغريره حتى أكلا من الشجرة، يعني بدأ يدنيهم بشوية بشوية بشوية حتى وقعوا في الأكل من الشجرة. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما، ظهرت سوآتهما. السوءة هي العورة، كان بعض الناس كلمة هذه السوءة هذه يقول عيب يقولهاش قدام الناس، هذه يذكرها في القرآن. السوءة ما يسوء الإنسان ظهوره، والعورة ما يصيب الإنسان العار من ظهورها، هذا هو هذا اسمه العورة. بعض الناس يقولوا العورة يقولوا كيف العورة، يعني ما العورة العمية ولا العورة، لا العورة مأخوذة من العار، أن الإنسان يصيبه العار إذا ظهرت عورته، هذا مش معناه. والسوءة أن الإنسان يسوءه أن تظهر عورته، يسوءه يعني يصيب تصيبه يصيبه السوء والخجل، يصيبه الحياء والخجل والانكماش إذا ظهرت عورته. حتى الكفار، يعني الكفار اللي ما زال فيهم شوية فطرة تصيبوا كافر، ولكن كنت تقول له أبقى عريان قدام الناس يقول لك لا لا نايف، لأن الإنسان خلقه الله تعالى الفطرة، فما دام الفطرة تاعو كاينة يبقى فيه هذاك الخجل. فالسوءة هي ما يسوء الإنسان ظهوره، كما قال أحد ابني آدم لما قتل أخاه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. سوءة أخي يعني عورة أخي. ما هي العورة؟ يعني أن الإنسان لما يبقى مش مدفون هذا سيء. يعني واحد مرمي كيشوفوا إنسان مرمي فوق الأرض مش مدفون، هل يسوء الناس هذا ولا لا؟ إكرام الميت وشنو؟ دفنه كما يقال في المثل، إكرام الميت دفنه. ولهذا واحد من القساوسة لما كان يجادل الشيخ أحمد ديدات رحمه الله، فأحمد ديدات كان يقول لهم يجيب له الإنجيل تعوي يقول له هاك أقرأ أمام الجمهور، أتحداك أقرأ هذه الأشياء التي تزعمون أنها آيات في الإنجيل أقرأها على الناس، لكن ما يقدرش يقرأها، فيها حشاكم طياح الكلاب، فيها العين، ما يقدرش يقرأها، لأن القساوسة يدخلون في كتبهم ما يشاءون. فهذا القسيس بحث بحث بحث صاب الآية في سورة المائدة تاع بني قصة بني آدم، فقال له أقرأ هذه الآية على الناس، قالوا وش من آية؟ تاع فأواري سوءة أخي، قالوا اقرأ، قالوا اقرأ اقرأ، قالوا شفت كش واحد من المسلمين غطى راسه ولا هرب ولا، قالوا لا، أي أنت ما تفهمش، سوءة أخي يعني ما يسوء أن الإنسان لما يموت أو يقتل فإذا بقي ملكيا ملقا على الأرض ولم يدفن فهذا يسوء الفطرة. بدت لهما سوءاتهما وطفقا، طفقا يعني أخذا وجعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يخصفان أي يرقعان ويشدان عليهما من ورق الجنة. هما غير عصاو طاحوا لهم الملابس، الملابس تاع الجنة طاح، فبدت العورة تاعهم. في هذا دليل على أن التقدم فاش في اللباس ولا في العري، وأن الأصل في الإنسان اللباس ولا العري. إذن اليوم يقولوا لنا باللي كي راكو تقولوا لنا النساء تحجبوا ديروا الحجاب راكو تردوا لنا اللور، شو نقولوا لهم؟ توما حابين تنحونا أو نحن لما نقولهم الحجاب نحن نردكم إلى الأصل. كما هذيك البنت حكيت لكم عليها، البنت في إحدى الدول العربية نجحت أعلى نسبة في شهادة البكالوريا، فاستقبلها رئيس ذلك البلد، داروا لهم احتفال، فجاءت صحفية تسأل تلك الشابة الممتازة في دراستها، جابت أعلى نسبة في البلد، فإذا بها متحجبة وإذا بالصحفية كاسية آنية متبرجة، فسألتها أسئلة كيف نجحتي وكيف كنت تديري باش نجحتي، فكانت تقولها البنت نجحت لأنه كنت أذاكر وما نضيعش وقتي وكذا وكذا وكذا، ثم قالت لها اسمحي لي أسألك سؤالا صريحا وما تزعليش مني، قالت لها نعم تفضلي، قالت لها أنت عاملة في نفسك كده ليه؟ قالت لها وش أني عاملة؟ ماذا أنا عاملة؟ أنت يعني أنت شابة صغيرة وجميلة في مقتبل العمر، المفروض يعني تكوني شيك، يعني تكوني كده لبسة من غير هدوم كمان. فقالت لها أنا أسألك سؤال، يعني وش وراء المشكل في الحجاب؟ الحجاب هذا شيء من قديم. قالت لها لا، هذا هو الأصل، واللباس هو الأصل، والعري هو الذي جاء نتيجة لمن؟ للشيطان، والنتيجة للمعصية. فالتحضر هو في اللباس وفي ستر العورة. ولهذا نحن في شريعتنا الشريعة الإسلامية عندنا أمران: ديننا ليس دين تماثيل ولا دين صور ولا دين عري ولا دين تربية الكلاب. ولهذا بعض الناس يقول علاش مثلا الأمة الإسلامية والخلافة الإسلامية ما خلوش آثار، آثار كما الفراعنة، آثار مثلا تمثال تاع عمر بن الخطاب، مثلا تمثال تاع خالد بن الوليد، ما كاش هذه. علاش؟ لأن المسلمون ما عندهمش حضارة التماثيل وما عندهمش حضارة العري، عندهم حضارة التستر. ولهذا تجد إلى اليوم في بعض النقود، الأوراق النقدية لبعض الدول، تجد صورة تاع امرأة عارية أو صورة تاع رجل عريان في النقود تاعهم، دراهم اللي تشري بهم الخبز وتشري بهم صورة عارية، وتشوف فيها تتقلبها، لأنه عندهم حضارة العري. احنا ما عندناش حضارة العري، عندنا حضارة الستر، ما عندناش حضارة التماثيل، عندنا حضارة ماذا؟ التوحيد. ما عندناش حضارة الكلاب، لأن عندنا حضارة الاهتمام بشيء طاهر وتربية الأشياء الطاهرة، أما أشياء نجسة ما نربوهاش. وطافقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. مباشرة التوبة، قال ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم قال الله تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر، مستقر استقرار وإقامة ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، يعني حياة الناس في الأرض وفيها يموتوا ومنها يخرجون. إذن هنا نقول كذلك للناس اللي يبحثون عن العيش في المريخ في القمر، هذا من ضلالهم الكفار تاع دركا العلمانيين، من كثرة ضلالهم أنهم يبحثون عن العيش وين؟ في المريخ. ولكن ما جابوا واحد خبر قال لك زعما مصابوا الماء في المريخ، ما تمنوهمش. الأصل أنهم ماذا؟ يكذبون حتى في الأمور العلمية يا جماعة، ما تمنوهمش حتى تتأكد باللي هذيك النظرية صارت ماشي نظرية، صارت ماذا؟ حقيقة علمية ثابتة لا تتغير، ما تمنوهمش لأنهم يكذبون من أجل المصالح، من أجل المال، من أجل أمور سياسية يكذبون. كما قلت لكم كذبوا علينا حتى في طعامنا. وش قلت لكم عن الطعام مثلا؟ السمن النباتي والسمن الحيواني، ديروا حالة في السبعينات وفي الستينات السمن النباتي، السمن اللي يجبدوه من النبات يقول لك أفضل. علاه؟ لأنه في بلادهم خاصة بريطانيا ما كانش عندهم السمن الحيواني بكثرة، فأوعزوا إلى بعض الأطباء اللي يمشوا مع الدرهم والدينار، فنشروا في الناس أن السمن النباتي أفضل من السمن الحيواني، فما تمنهمش. يقول كيف هذوك ما نمنوش حنا العلم؟ تامن العلم إذا أصبح ماذا؟ حقيقة، حقيقة علمية، أما مجرد نظرية هكذا كما الصعود للقمر. هاني نذكر لما كنت صغير نهار قالوا باللي ماريكان طلعت القمر، كاين ناس بطلوا صلاة، بطلوا صلاة قريب كفروا وخرجوا من الإسلام. يقولوا لنا كيف الناس طلعت القمر ثم تضربوا رسانكم للأرض؟ فتنة صارت عظيمة. وكان بعض العلماء منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كان يقول لهم ما كانش منها، قريب كفروا، قريب كفروا، قالوا له انت يا ضد العلم. ظهر من الأمريكيين أنفسهم من يكذب بهذه النظرية. واحد قال لهم يا سيدي معني طلعتوا في الستينات طلعتوا القمر، متى الآن؟ الآن العلم والتكنولوجيا تطورت أكثر ولا لا؟ أكثر الآن، شوف بالهاتف، الهاتف تشوف العالم قاعد تتكلم إلى أي مكان، تجيك الأخبار عبر الإنترنت. قالوا ما طلعوا الأقمار دول، يعني ما طلعوا كيف كان عندكم هذيك أبولو هذيك طلعتوا دوكا تقول ما طلعوا. فإذا نحن لسنا ضد العلم المفيد النافع، لكن ليس كل ما يأتينا منهم نسارع إلى تصديقه، لأنهم يكذبون ويخلطون. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. الشيخ بن عثيمين رحمه الله استنبط من هذه الآية، الآية 25 سورة الأعراف، قال بأن الحياة هنا تكون. الناس اللي هم يبحثوا عن الحياة في القمر والمريخ راهم يضيعوا في الأموال تاع الأمة، هم يضيعوا في الجهود تاع الأمة. المفروض هذوك المصاريف والأموال يصرفوها على الناس اللي هم يموتوا بالجوع، والناس اللاجئين الذين يهربون من بلدانهم بسبب الفقر أو بسبب الحروب التي هم أنفسهم الأوروبيون خاصة هم الذين أشعلوها، كما في ليبيا وفي سوريا هم شعلوا النار، هذا الأوروبيين خاصة فرنسا وبريطانيا هم شعلوا النار. وبعد يقولك لا نريد اللاجئين، كيف هذا؟ أنتم شعلتوا النار، أنتم أردتم أن تسقطوا الطوغاة، أسقطتم الطوغاة. كان طاغي واحد ولا مثلا هو والعائلة تاعه ولا وشحال طواغيت، كل واحد يجي يفعل ما يشاء في البلاد من قتل وتدمير إلا من كانت نيته صادقة ولكن أخطأ الطريق. نحن ما نسميوش طوغاة لكنهم أخطأوا الطريق، وليس هكذا تعالج وتداوى المسائل. طيب نأخذ الآن بعض الفوائد من هذه الآيات الكريمة، الله تعالى أن يرزقنا الخير والعلم النافع والعمل الصالح. من فوائد هذه الآيات في قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الفائدة الأولى إثبات البعث بعد الموت، والسؤال والحساب ووزن الأعمال من الله تعالى لعباده يوم القيامة. إذن هذا كاين، وهذا كثير من الناس ما يمنوش به، واللي يمنوا به ماهوش متصورينه مليح. وبعضهم يقول هذا الأشياء تكون على الأرواح فقط، يعني الجسد يأكله التراب والدود خلاص راح، احنا نوضو بالأرواح تاعنا. لا، هذا خطأ، وهذا عقيدة باطلة. العقيدة الصحيحة أن الإنسان يقوم بروحه وجسده. إذن السؤال راه كاين، وهناك أحاديث كثيرة وآيات كثيرة في هذا الموضوع، منها مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رواه البخاري ومسلم. مسؤول ما معنى مسؤول؟ محاسب، محاسب، مسؤول على محاسب. كي تتلاقى معك اش مسؤول، خاصة المسؤولين هذو اللي ما يخدموش، انت تفكر في مكانهم. شحال من مرة نمر على طريق ماشي مخدوم نقول لو كان داروا هكذا، بعد نقول سبحان الله انا دوك نخمم في مكانه، هو وقاعد ياكل في الشواء ولا داعي يدير في ليزافير وانا نخمم في مكاني. مسؤول يروح ياكل يشرب معنا بلوش، خلي الطريق مفتم محفرة، يخلي الطريق ماشي مخدومة، ما عادي مرتاح راقد في داره ويدير في في في في المشاريع مسؤول. معناتها مسؤول، يقول مسؤول معناتها تقول انت مسؤول، يقول لك نعم انا مسؤول في هذه المؤسسة. واش معناتها مسؤول؟ مسؤول يعني انا هو اللي نحكم فيها. لا مسؤول معناتها محاسب، محاسب يعني تتحاسب. طريق محفرة دخلت فيها سيارة راحت لها الروضة يعني العجلة ولا كش ما صرعت تتحاسب عليها. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إني أخشى أن يحاسبني الله إن كنت على أن يحاسبني الله على بغلة لو عثرت بالعراق أن يقول لي لما لم تصلح لها الطريق. شوف المدينة بين المدينة والعراق كان أكثر من 1000 كيلومتر. يخمم يفكر. على كل حال المسؤولية ماشي غير على المسؤولين في الحكم، حتى في العائلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ولادك مسؤول عليهم، صلى وما صلاش، ما صلاوش، بنتك تحجبت ما تحجبت، صلات ما صلاش، مسؤول. وهكذا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه. أنت تخدم في ملفات، تخدم في أرض، تسأل عن الملفات. بعض الناس يقول خالي الملفات هذا الحال بعقلين، غير كيما عندها أيام برك سمعت إنسان يقول لك هيا نعمل العمل الذي كلفنا به. قالوا بعقلك وش بك بالعقل، عندنا الوقت، عندنا عام كامل، عام كامل خدمة تاع ساعة، عندنا عام كامل. وهذا الذي لا يقوم بالعمل يظن أنه ذكي وأنه سيبقى ذلك تلك الفوضى في ذلك المكان، ما على بالوش بلادك الفوضى الدور عليه هو. نجيب لكم مثال: شخص يشتغل في البلدية يكتب الأوراق أو يستخرج الأوراق، الناس شهادة الميلاد شهادة الإقامة، ما يعملش عمل تاعه. فيأتي الناس طابور يعني الله شاهد طابور، يقول حبيت ندير قهوة جيب قهوة، يروح يهرب ويتكيف سيجارة ويشرب قهوة ساعة نص ساعة ربع ساعة، يقول خليهم يسناو. ما على بالوش بلاديك الفوضى تولي عليه. كيف تولي عليه؟ ها كيف يتكدسوا الأوراق، هذا ما ينظرش هو. لا الدعاوية معليش كاينه يدعيوا عليه، ها تتعطل امور، امور حتى تاعو هو. مثلا طبيب قالوا له لازم انت تجي تخرج الاوراق، ما يخرجها لكش وليدك. جاب ام ذلك الموظف في البلديه راح عند الطبيب ومريضه القلب تاعها، كي يتاخر الطبيب من الذي يتضرر؟ أم ذلك الموظف. دور يعني الفوضى الدور يا جماعة. ففهموا الناس هذو زعما اللي راهم أذكياء، بعض الناس يحسب التبهليل يحسبوه ماذا؟ ذكاء. لا يدور عليك، يدور عليك أنت الفوضى تعاود تدور عليك، ممكن ماشي اليوم لكن لما تتأخر الأعمال تتكدس فتتأخر الساعات، فيجي نهار الدور عليك انت يا اللي ما حبيش تخدم، اللي هربت باش تدير قارو تكيف سيجاره دخن سيجاره ها او تشرب كاس شاي وتهرب من العمل، سيعود ذلك على عليك انت او على على اهلك. هذا هو. فاذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله سائل كل راع عما استرعاه. تتحاسب. هذو الناس اللي يخدموا الطرق يحفر الأرض من بعد يرمي عليها هكذا شوية تراب هكذا ويهرب شغل أجري فيه، ومن بعد يجي وليد وليد عمه بالسيارة تنزل به السيارة رجعت، أو هو نفسه. فإذا يا أخي قم بعملك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. مرة أحد الشباب كانوا يصلحون آلة، وهذه الآلة فيها أربع براغي، شو البرغي؟ بولون باللغة الفرنسية، بولون البرغي، فيها أربع براغي. داروا لها ثلاثة، انقص واحد، فتشوا عنه لم يجدوه، فقال له صاحبه معليش خليها اتكل على الله. قال له شفت هذا هو الغلط، الآلة هذه لازم لها شحال؟ أربع براغي، ما تمشيش بثلاثة، كدي لها ثلاثة ممكن تمشي شوية بعد تدير كارثة. هيا نفتش على البرغي الرابع. ففتشوا عنه ثم وجدوه فركبوا. فكي الناس يخلط التوكل مع التواكل مع له. ولهذا الآن الفوضى لنا نشوفها في سياقة السيارات. أنا عشت قبل الفوضى هذه وعشت في الخارج، شفت الناس كيفاش يسوقوا وكيفاش الجزائريين يسوقوا. فوضى كبيرة في سياقة السيارة، كما الغمازة هذه 99% الكيلومتر ما يستعملوه الجزائريين. اليوم برك اليوم البارح كل وقت راه واقف تيقلع ما كاش، وكي تقول له يقول لك واش كاين، قول له هذا غمازة هذه قادرة تقتل إنسان. راه واقف في الشارع حتى يقلع، كيف نعرف أنا حتقلع؟ كيف نعرف أنت ستقلع؟ كيف؟ علاه دار اللي يخدم السيارة دار الغمازة باش ما تخرجش من الدقل يا جماعة راح ندور، دير الغمازة وتمشي. فندور ما كاش احترام، دخلوها فاش هذا قوانين تاع كفار، لو كان انا نمشي كالروبو. لا اله الا الله، غلط يا اخي. هذا القوانين المرور جعلت لماذا؟ للحفاظ على الارواح والممتلكات. لهذا الانسان يسوق بالاخلاق يا اخي، سوق بالاخلاق وتحاسب. يعني انت في السياره، كثير من الناس لما يركب السيارة غير يركب السيارة يتبدل الأخلاق تاعه. مؤخرا برك شفتوا إنسان كبير حرصوا واحد بالسيارة ولا صونالو ولا بدأ يستعمل يطيح بالإشارات. إنسان كبير في عمره بالك 60 سنة يطيح بالإشارات بيده. الله على خطر صونالو، ما تصونينوش رئيس الجمهورية، أنا ما تصونينوش يا أخي. سبحان الله العظيم، أنت تسأل من الفوضى كذلك اللي قلت لكم عليها، وهذه موجودة بكثرة. إنسان يحب يتكلم مع السائق، هو لو خارج السيارة يتكلم مع السائق، منين يوقف له؟ هو في الشارع يوقف له جهة السائق وظهره والمؤخرة تاعه دائرة نص طارق. شحال مرة يجيني واحد نقول اروح منا، اروح من الرصيف ما فيها ولا شيخ مالي صار منا ما فيها اروح، وكي تقول له ما يحبش. هذه مرة ثانية مريت بالسيارة واحد يتكلم مع صاحبه راسه في الشباك تاع وظهره دائرة نص الطارق. قلت له اخي روح من هنا، الله يهدينا الله يهدينا جميع الجميع، واش رانا نديرو حنايا؟ ما تقدرش تهضر معاه. وكي تهضر معاه يقول انت شرطي، قول له ماشي شرط كون شرطي، كلنا مسؤولون عن هذا الامر. اذا ان الله سائل كل راع عما استرعاه، احفظ ذلك ام ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه النسائي وابن حبان وحسنه الإمام الألباني رحم الله جميع علمائنا. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوتغه أن يهلكه الجور، يعني الظلم. رواه البيهقي وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. إذن الشعور بالمسؤولية أيها الإخوة، احنا المسلمون المفروض نديروا هذا الشيء ليس للمصلحة وإنما تقربا إلى الله. أما الكافر يجيك عن موعد يتقن العمل خاصة في البلدان المتقدمة ماديا، هم يفعلون ذلك أولا للمصلحة، ثانيا خوفا من أن يطرد من العمل، خوفا من أن يطرد من العمل. نحن ما نديروش هكذا، ديرها باش تدي الحسنات. قادر أنت في الوظيفة تاعك تكسب الحسنات التي قد لا يكسبها الإنسان البطال الذي يبقى في المسجد يقرأ القرآن. ممكن أنت في راك تقوم بالعمل، تنجز مشاريع الناس، تنجز الأوراق للناس، تقوم بخدمات للناس، تأخذ حسنات كبيرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. شوف، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وقت مازال. طيب، ثانيا أجمع أهل السنة والجماعة على الإيمان بالميزان يوم القيامة. كاين ميزان، ميزان حقيقي كيف داير الله أعلم، هذا علم الغيب، ميزان خلقه ربي أو خلقه الله. وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، الأعمال تاعك توزن، الصيام تاعك يولي العمل تاعك يصبح عرضا أو غرضا، يصبح حاجة توزن. وكذلك أن العباد يوزنون، أنت توزن. وأن الميزان له لسان وكفتان، الميزان عنده لسان وكفتان، ويميل بالأعمال. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة، شكون هم المعتزلة؟ الذين يعارضون القرآن والسنة بماذا؟ بعقولهم. دايرين العقول تاعهم هي الميزان يوزن به الآيات والأحاديث. واش قالوا المعتزلة؟ أنكروا الميزان الحقيقي، قالوا ما كاش ميزان كما الميزان تاع الدنيا فيه كفتان ولسان، قالوا ما كاش ميزان حقيقي. واش كاين؟ قالوا هو عبارة عن العدل فقط، العدل. وقالوا إن الأعراض لا توزن، لا توزن، عمل تاع صمت كي تصوم ماكش تشوف الصيام تاعك، هو عمل، هذا العمل الله تعالى يجعله عرضا يوم القيامة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة وسورة آل عمران تأتيان تجادلان عن صاحبهما يوم القيامة. كيف تأتيان في سورة طير؟ يعني العمل تاعك ماشي القرآن اللي هو كلام الله يولي مخلوق، حاشا، وإنما العمل تاعك انت اللي قمت به ربي قادر سبحانه وتعالى يجعله في شكل غلط ويوزن ذلك العمل. وهذا من تأثرهم بالفلسفة الإغريق واليونان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث هو آخر حديث في صحيح البخاري، ختم به صحيح البخاري. فالإمام البخاري رحمه الله كان رجلا عجيبا في التبويب التاعه والترتيب. هذا الإمام البخاري إمام الدنيا، أمير المؤمنين، يعني أعجوبة من أعجوبة الزمان، آية من آيات الله. الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله آية من آيات الله، والكتاب تاعه من أعظم الكتب، بل هو أعظم كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. اختم الكتاب تاعه بهذا الحديث، فكأنه يقول لنا أكثروا من ذكر الله مع هذا العلم الذي أخذتموه في صحيح البخاري. الفائدة الثالثة، شدة يوم القيامة على الناس، حتى إن السؤال يكون للرسل كذلك. لهذا حتى الأنبياء والمرسلون يخافوا يوم القيامة. الفائدة الرابعة، الفلاح والنجاح يكون بالإيمان والعمل الصالح، وليس باختراع الصاروخ والذرة أو اكتشاف الذرة أو صنع أدوية. يعني بزاف من الناس من المسلمين يقولوا كيفاه الكافر اللي صنع لنا المكيف، أو المصنع المكيف، تكون تصلي في غرفة في شدة الحر يروح لك الخشوع، العرق، الذباب، البعوض، ما تقدرش تصلي خاشعا. أنت تشعل هذا المكيف، تشغل هذا المكيف الذي صنعه أول ما صنعه الكافر اكتشفه، فتصلي باطمئنان وتزيد في السجود، هذا ما يدخلش الجنة، هذا ما يدخلش الجنة، ما راهش. لأن الميزان تاع ربي تاع الجنة ماشي كي اللي يصنع لي دواء، ولا مليح تصنع الدواء، تصنع صاروخ، هذا اللي يدفع الناس مليح، لكن الميزان تاع ربي يوم القيامة ماشي هذا. الميزان هو الإيمان والعمل الصالح، هذا هو الشرط، هذا الإيمان. لما يمش محمد صلى الله عليه وسلم بعدما جاء وسمع به ما يدخلش للجنة ولو صنع ما صنع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. راح لازم هذه العقيدة ندخلوها في قلوبنا وننشرها بين أولادنا، خاصة الشباب هذول اللي منبهرين بالكفار، انبهار من قوة حبهم يدافع عليه باش بس في دخلوا الإسلام، وما ما حبش يدخل الإسلام، يدخلوا للجنة على خاطر هو صنع لنا المترو. كيف احنا نريد المؤمن الذي يصنع هذا الأمور؟ إذن الفلاح والنجاح بالإيمان وعمل الصالح، وأما الخسران فيكون بالكفر والأعمال السيئة. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من يوم القيامة، قال من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه. نسأل الله العافية. هذا الحديث رواه البخاري وأحمد. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم الفوائد المتبقية نأخذ الآن بعض الأسئلة. عندنا سؤال في الدرس يقول ما فائدة تكرار القصص في سور القرآن الكريم؟ هذا جاوبنا عليه في دروس قصص الأنبياء. لماذا كرر الله تعالى قصص الأنبياء؟ للتسلية، التسلية يعني باش يسليك، باش ينحي لك الحزن، ينحي الحزن للرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذا الطريق اللي راك فيه يا رسولي يا محمد ما راكش وحدك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وكذلك المؤمن، المؤمن يؤذيه الكفار، يؤذيه المنافقون، فيأخذ العبرة من هذه القصص. نعم. يقول هنا كيف وسوس الشيطان لآدم وزوجه وهما في الجنة وهو خارج الجنة. هذه تكلمنا عليها لما تكلمنا على قصة شكون آدم عليه السلام، كيف وسوس لهم الله أعلم، ربي ما بين لناش، فأنت لا تبحث يعني. المهم وسوسة وقعت ولا لا؟ هل كان الشيطان خارج الجنة ومن بعد وسوسة وصلت الوسوسة؟ هناك روايات وأكثرها مأخوذ من أهل الكتاب وهي باطلة، أنه دخل في في في حية حية دخل حية وش دير حية في الجنة. فهذه أمور لو كان فيها فائدة لا ذكرها الله تعالى. المهم وش اللي يهمنا؟ يهمنا باللي الشيطان كما وسوس لآدم يوسوس لنا، فلنحذره فلنحذره، هذا اللي يفيدنا. فكاين أشياء ربي ما ذكرهاش في القرآن، خلاص أنت لا تبحث عنها. نعم. يقول هنا هناك مريض يحتاج إلى مال كثير لإجراء عملية، وأراد أحد أرباب الأموال أن يتبرع له مع العلم أن لديه مخمرة وأخرى عنده مال ربوي، فهل يجوز أن يأخذ من هذا المال؟ ماذا تقولون؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ليه شكون يقول يجوز؟ تقول يجوز انت؟ لماذا يجوز؟ صفه مفكه. ها؟ صفه مفكه. جهه مفكه. وش معناتها جهه مفكه؟ يعني هو حرام على الذي سببه حرام وحلال على الانسان الذي صح. شكون يقول ما يجوز؟ كاين ما يقول ما يجوز؟ شوفوا يعني وجهه نظر. ها؟ ما يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ رضا بالعمل الذي يعمل به، هذا هو وجه الاستشهاد صح. انا اسالك سؤال، انت عندك مخبزه تبيع الخبز، وجاء انسان عنده مخمره مقابلك لا سمح الله، مخمره مقابلتك، وجاء شرع لك الخبز، تبيع له الخبز ولا تقول له لا؟ اصبر هو يجاوب، تبيع له ولا ما تبيعلوش؟ اذا هذا رضا، راك راضي بالخمر تاعو. يا اخي قلت لكم باش تعرفوا الجواب، الحرام ينقسم الى كم قسم؟ قسمين او ثلاث. واش هو القسم الاول؟ حرام لذاته وحرام لغيره. والحرام لغيره قسمان، حرام لكسبه، حرام لتعلق حق الغير به. فالحرام لذاته هذا هو الإحرام على صاحبه وعلى غيره. مثلا أنت الإنسان تسلو 100,000 ألف دينار جزائري، فجاء عندك قالك شوف أنا ما عنديش 1,000 دينار وهذه قرعة خمر، على بالي أنت ما تشربش الخمر، هدي قرعة الخمر هذه وبيعها ودي 100,000، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا ما يجوز لا لي ولا ليك. أما هو باع الخمر ثم أخذ هذه الورقة 1,000 دينار، الورقة هذه 1,000 دينار طاهرة ولا نجسة؟ الورقة هذه طاهرة، فهي حرام عليه حلال عليك، شراء الخبز أهداها لك أتصدق بها، فعلى ضوء هذا الجواب يجوز لهذا المريض يأخذ من هذا المال. ولعل ذلك صاحب الخمر وصاحب الربا يريد ماذا؟ أن يتوب، فيريد أن يضع ماله في هذا المريض الذي يريد أن يتعالج، فيجوز له إن شاء الله يأخذ وينصحه، يقول له بارك الله فيك، جزاك الله خير، دير في الخير، زيد نورها، توب إلى الله من بيع الخمر واستعمال الربا. امرأة تسأل هل يجوز لها أن تسقط الجنين عنده 2 شهر، وذلك لكونها أجرت عملية ووضع لها في جسمها صفيحة والحمل يضر بها، ما هو الجواب؟ هل يجوز إسقاط الجنين؟ الإجهاض؟ في أوروبا محيرين، بعضهم يقول نعم للإجهاض، بعضهم يقول لا للإجهاض، ضالين، ربي وسماهم في القرآن وشنو؟ ضالين، يعرف يخدم طيارة، يعرف يخدم سيارة، قريب يخدموا لنا سيارات تمشي وحدها، تركب هي تمشي تبعثها تقضي لك، ما يعرفوش الأمور مساكين، حابسين في طلعة، هذا لازم تشوفوا فيهم بلي حابس، هذا اللي يعرف يسجل الهدف بطريقة ذكية، حابس هالأمور ما يعرفش، أما هنا أمور واضحة، الإجهاض لا يجوز، ما نديروا لا مظاهرات ضدها ولا معها ولا ما يجوز خلاص. وقتاش يجوز المرأة تنزل ما في بطنها؟ في حالة واحدة فقط، وشنية؟ إذا كان خاطر على حياتها محقق أو يغلب على الظن. أما راح يخرج عنده شنو؟ عنده زوج ريصان، ما عندوش المخ، عنده حاشاكم كعالة يعني ذنب، خطر شافوه هكذا في التصوير ماله، ما كاش منها كاع، ما ينهبطوش بعد الأربعين يوم، ما كانش ما منزلش إلا إذا فيه خطر على حياة الأم حقيقي. وشحال من مرة يقول له ما عندوش راس، ما عندوش مخ، وراح قلبه صغير، بعد يزيد في إحساني تقوي. ما دي صرات لي شحال من واحد شخصان يا شيخ خلاص هنهبط الجنين، مش كاين بزاف 10 أطباء صوروه قال لك ما عندوش مخ، قلوا والو كان خطر على أمي لا خليه. ثم بعد يجي لي يا شيخ ماذا بنا إن شاء الله تجي تحضر العقيقة، وين العقيقة؟ عنده المخ، عنده مخ والله يبارك، ما زلت كيف كان دير عليهم صح. آخر سؤال يقول هنا، أنا أشتغل في شركة ولا أعمل في المكتب، وأعمل في ميكانيكي، وقد منعوني من لبس القميص داخل الشركة، وعندي بذلة خاصة خلاص قال لك ما تلبس القميص ما تلبسوش الداخل عادي، بس سروال عادي واسع عادي، القميص موش شغل حرام وكما تلبسوش، مهم البس لباس يكون واسع، وخاصة انه ما يتحكموش فيك داخل خارج المؤسسة، خلاص كي تدخل البس قبل ما تدخل البس اللباس اللي هم يلبسوه خاوتك واسع، مش هاد السروال اللي هم يلبسوه بزاف الشباب يطرطق قريب يطرطق، يقول لك معليش هو ابو سعيد قالنا يجوز تلبس السروال، هذا السروال الضيق ما يجوز تلبسوه يا جماعه الا اذا درت حاجه فوقه، السروال هذا المزير هذا بكري الناس في الثلاثينات الميلاديه اربعينات ستينات كانوا الناس يلبسوا السروال واسع، دوكا قريب يطرطق، واش نقولوا على نساء ثاني مع الاسف. فالسروال هذا اللي يلبسه الراجل اللي يلبسه يكون فوقه حاجة، كي تدخل المؤسسة يلبس اللي بس، مثلا واحد في التعليم يلبس البلوزة البيضاء عادي، بعض الناس يظنوا باللي القميص هذا الناس ولا شرط باش تولي ملتزم لازم تكون بقميص، مليح القميص هذا من ناحيتك. بدا ندورو دوكا على أصحاب الشركة، هادو متخلفين كما بعض واحد الاوقات يقول لك ما تلبسش القميص ما ديرش اللحية، قلت له روح خدم الطرق، خدم تدخل المستشفى تصيب السقف يقطر والمرضى مساكين طايحين والدم مطلص في الكارلاج وفي في الحيط، والممرضة تاكل في شوينغوم بطريقة استفزازية هكذا تكرهها وتهضر معها تضربك بكف، راهو صدموا هذا الامور تتبع فيا انايا ما تلبس قميص نحي اللحيه من التخلف. واحد الوقت هذا تجي داخل مؤسسه ممنوع، واش كاين لباس افغاني؟ لباس افغاني وانت السروال اللي لابسه تاع فيكتور هيغو ما عجيب، معليش هذا تاع باباك هذا. ولهذا احد المسؤولين ما شاء الله عنده نائب تاعه دار قرار ممنوع القميص، ممنوع اللحية، ممنوع الخمار، ممنوع كذا، ممنوع. بعد جابوا للمدير قالوا سيادة المدير وقعنا على قرار، قالوا علاه ما يلبسوش هكذا؟ قالوا له خطر هذا لباس ماشي لباس وطني. قال لهم ناضوا قالوا شكون فينا ولا لابس لباس وطني؟ راك داير تباني، عرفوا التباني عمامة الصفراء هذيك الله كما الشيخ ابو عمامة لابس كما الشيخ ابو عمامة. قالوا شكون فينا راهو لابس لباس وطني؟ رانا لابسين كما فيكتور هيغو. قالوا روحوا ما نديرش القرار هذا، هذا التخلف. كما كاين متشددين في الدين كاين متشددين فاش في هذا الجانب، فهذه الشركة هذو الله يهديهم. واش يضرك الان الراجل لو داخل بقميص كي يدخل الغرفة تاعو عنده خزانة ينحي القميص ويلبس البلوزة واش ضر غير تخلف فلان. لو كان تدخل هذيك المؤسسة لا سمح الله ممكن يعني 90% تدخل المراحيض تاع هذيك المؤسسة لازم لك واشنو قناع ماسك وليبوت باش تدخل هذيك المرحاض سكة من المرحاض تعيش فيه أنا واش راني لابس. هذا تخلف. ربي يهدينا. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.